أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهو صراط الإنسان المؤدي بسالكه إلى رب محمد صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء وآله عليهم السلام. طبعا من باب الإشارة أن هذه وسلم طبعا ليست على الموازين، هذه وسلم غير صحيحة، ولذا تقريبا في كل الأدعية والزيارات هذه وسلم ما موجودة، فقط موجودة وآله. وسلم مبنية على فهم سني لآية وسلموا تسليما، اللي كاملا في المعنى المقابل لفهم أهل البيت من وسلموا تسليما، لأنه الاتجاه السني يفهم ذيك الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني قولوا السلام عليك، مع أنه التسليم في الآية المباركة من الانقياد لا من السلام، فلذا وردت وسلم من باب السلام، مع أنه هي بعد ما إلها معنى، إذا كانت تقي معنى الانقياد والطاعة بعد ما إلها معنى صلى الله عليه وآله وسلم، ما معنى بعد وسلم؟ نعم. على أي نحو؟ قال: وهو اسم الله الجامع لكل الأسماء الإلهية. في هاتين أو في هذه الأسطر الأخيرة من هذا الفصل يعرض صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لعدة أمور. الأمر الأول الذي يعرض له هو أن الصراط المستقيم هو الصراط الإنسان الكامل. التفت جيدا، يقول المؤدي بسالكه إلى ماذا؟ إلى رب محمد صلى الله عليه وآله. يعني ماذا؟ يعني التفت لهالنكتة هذه، التفت، وهي أنه إذا الإنسان أراد أن يصل إلى الإنسان الكامل فإن الإنسان الكامل له صراط معين، خط معين، يعني عمل واعتقاد معين، من سلكه ينتهي ماذا؟ ينتهي إلى تلك الغاية. إذا أردت أن أقرب لك الحقيقة، يعني أن هذه البذرة إذا أرادت أن تكون تفاحا لابد أن يكون لها ماذا؟ سنة وصراط معين توصلها إلى ماذا؟ إلى التفاحية، وإلا غير ذلك الصراط والسبيل يوصل البذرة أو لا يوصل البذرة؟ لا يوصل البذرة. إذن صدر المتألهين يريد أن يقول بأن تعبير القرآن الصراط المستقيم، هذا التعبير هو بيان سبيل الإنسان الكامل للوصول إلى تلك المقامة. فالصراط المستقيم في القرآن الكريم، هسه هو ما يقول لكن أنا دا أقول، في القرآن الكريم تعبير عن سبيل الإنسان الكامل للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى مقام قاب قوسين أو أدنى ذاك المقام، وأنه من وصل إلى ذلك المقام بعد ليس فوقه مقام. يعني بتعبير آخر، في قوس الصعود صراط الإنسان الكامل هو الصراط الخاتم، يختم مراحل ومراتب الكمال التي توجد للإنسان في عالم الإمكان بحسب قوس الصعود. لذا يستفيد أهل المعرفة من هذه الآية المباركة: وإن إلى ربك المنتهى. بالنسبة إلى ربه صلى الله عليه وآله، بعد هو المنتهى، بعد يوجد فوقه شيء أو لا يوجد؟ وإن مو إلى رب العالمين المنتهى، لا لا، وإن إلى ربك المنتهى. أما للآخرين فإن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليهم مو ربك، وإنما هو ماذا؟ رب العالمين. من قبيل بالنسبة إلى الآخرين جنات ونهر، أما بالنسبة إلى المقربين ماذا؟ مو جنات ونهر، بالنسبة إلى المقربين جنتي. وهو كم فرق بين جنات ونهر وبين جنتي. ولعله لهذه النكتة يتضح لكم لماذا أن القرآن لم يعدد لفظ الصراط فيه، لم يتعدد. لا يوجد عندنا في القرآن آية واحدة تبين أن الصراط ماذا؟ متعدد أبدا. دائما الصراط يأتي ماذا؟ مفرد. اهدنا الصراط المستقيم. وفي الأعم الأغلب لا ينسب الصراط إلا ماذا؟ إلا إليه. إلا في آية أو آيتين نسب الصراط ماذا؟ إلى غيره. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فنسب الصراط ماذا؟ إلى الذين أنعم الله عليهم. لذا أيضا تجده أيضا هو ماذا؟ هنا يقول المؤدي بسالكه إلى رب محمد صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو ماذا؟ هو مصداق قوله تعالى، أو هو المشار إليه في سورة النساء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو من وقع في هذا الصراط يصل إلى هذه المقامات. أما الآخرون ماذا؟ ها؟ بعد أما الآخرون بعد ليسوا هم على الصراط، بل هم على السبل الإلهية. لذا تجد القرآن الكريم بالنسبة إلى السبيل بعد يفرده أو يعدده، ها، يعدد السبل، يجعل السبل على قسمين، سبل هداية وسبل ماذا؟ ضلالة. وعندما يأتي إلى سبل الهداية أيضا هذه سبل الهداية سبيل المنيبين، سبيل الشاكرين، سبيل المتقين، والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم سبلنا. إذن السبيل الإلهي واحد لو متعدد؟ متعدد. أو سبل السلام، سبل السلام مو سبيل واحد. إذن السلام ليس له سبيل واحد، وإنما له سبل ماذا؟ سبل متعددة. آيات في القرآن متعددة في هذا المجال. من هذه الآيات القيمة هذه الآية المباركة، قال تعالى وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، التفت جيدا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه بعد ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذا تبين أن جميع هذه السبل كلها توصل إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. بعد وين كانت السبل متعددة ولكن الصراط أيضا متعدد أو واحد؟ ها؟ بعد الصراط واحد، وهذه السبل كل واحدا منها بحسبه هذا السبيل توصل ماذا؟ توصل إلى الصراط المستقيم. واحدة من هذه السبل يوصل 10%، واحدة من هذه السبل يوصل 20%، واحدة من هذه السبل يوصل 30%، واحدة من هذه السبل يوصل ماذا؟ يوصل 99%. ولكنه تبقى هذه السبل، تبقى هذه السبل خالصة لو مشوبة؟ بعد لا يمكن أن تكون خالصة، لأنه إذا صارت خالصة بعد هي سبل أو صراط، بعد تكون صراطا. متى تكون سبيلا؟ إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مشوبة. لذا عبر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، هذا البحث ارجعوا إليه من الأبحاث القيمة في الجزء الأول صفحة 30 وما بعد، يقول وقد تبين أن الطرق إلى الله تعالى مختلفة كمالا ونقصا وغلاء ورخصا ورخصا في جهة قربها من منبع الحقيقة والصراط المستقيم. كلما كانت أقرب إلى الصراط المستقيم فهي أغلى، وكلما كانت أبعد عن الصراط المستقيم فهي ماذا؟ فهي أرخص. وهذا نظير المعارف، بعد الإخوة يراجعون إلى هنا. إذن فتحصل أنه الإنسان الكامل بعد له سبيل، ولكن سبيله هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم وباقي البشر. وباقي البشر طبعا أيضا لا يخفى على الإخوة أن الصراط المستقيم أيضا ليس مرتبة واحدة متواطية، بل الصراط المستقيم أيضا ما هو؟ ها؟ مشكك له مراتب، بقرينة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإنه كما أنا وأنت نقرأ هذا، رسول الله أيضا كان يقرأ ماذا؟ يقرأ هذه الآية المباركة ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. لكن أين الهداية التي نطلبها والهداية التي ماذا يطلبها عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وإن كان هناك بيان آخر لطلبه الهداية من الله، قالوا بأنه ليس لتحصيل كمال جديد بل لإبقاء الكمال السابق، فهو حادث فبالدعاء يريد ماذا؟ يريد البقاء، ولكنه في نظري بأنه هذا الجواب الثاني لا يتنافى مع الجواب الأول، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوس الصعود وقل ربي زدني علما، هذا مقام الرسالة في قوس الصعود، أنه لا يتنافى مع كونه قاب قوسين أو أدنى، ومع كونه ماذا؟ ومع كونه يقول وقل ربي زدني علما. على أي الأحوال، إذن هذه الجملة الأولى اتضحت. خب الآن الجملة الثانية، التفت جيدا، يقول وهو صراط الإنسان، الصراط المستقيم ما هو؟ يقول وهو صراط الإنسان المؤدي بسالكه إلى ماذا؟ إلى رب محمد صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو اسم الله الجامع لكل الأسماء الإلهية. هذه الجملة الثانية. هناك بحث أساسي، نحن إذا وفقنا وكنا بخدمة الإخوة في العرفان النظري سوف يتضح بأن العرفان النظري هو علم معرفة الأسماء الإلهية. ما هو تعريف العرفان النظري؟ جملة واحدة، هو علم معرفة الأسماء الإلهية. ولكنه في الواقع نحتاج إلى وقفة قليلة لمعرفة المراد من الأسماء الإلهية، فإن الأسماء الإلهية أو أن الاسم يطلق بإطلاقات متعددة، قد يطلق الاسم ويراد منه الاسم اللفظي، هذا الذي يتكون من حروف وأصوات، تقول ماذا؟ تقول عالم، الذي هو عين وأليف ولام ومين، اللي هو مجموعة حروف ومجموعة ماذا؟ أصوات متناسقة، اللي يسمى ماذا؟ اسم، ويحكي عن ماذا؟ عن مفهوم معين، وذلك المفهوم يشير ماذا؟ إلى مصداقه الخارجي. قد يطلق الاسم ويراد منه الاسم اللفظي، وأتصور أن المتبادر عند الذهن من الأسماء الإلهية أي معنى؟ هذا الاسم اللفظي، أنت عندما تقول تسمع قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، مراد ماذا؟ ها؟ الأسماء اللفظية. إلا أنه في اصطلاح الروايات وهي كثيرة جدا، قد يطلق الاسم ويراد منه الاسم العيني لا الاسم اللفظي، والمراد من الاسم العيني أن الذات الإلهية التي هي غيب محض ولا يمكن معرفتها من حيث هي. هذه من الفروق الأساسية الموجودة بين الواجب وبين الممكن، هو هذا أن الممكنات يمكن أن تعرف من حيث هي، كما تقول الإنسان من حيث هو ما هو؟ حيوان ناطق، بغض النظر عن أسمائه عن أفعاله وآثاره وصفاته ونحو ذلك. أما الله سبحانه وتعالى فإنه من حيث الذات، يعني من حيث هو، هو قابل لتعلق المعرفة أو غير قابل، لا مجال لتعلق المعرفة بالذات من حيث هي هي. ولعل القرآن الكريم يشير إلى هذا المقام بهو، هذا الذي تجد تركيز عند أهل المعرفة لهذا اللفظ وهو هو، مقام الهوية مرادهم ماذا؟ مقام الذات من حيث هي هي. إذن ما هو الطريق للمعرفة؟ الطريق للمعرفة من خلال الأوصاف، وصف معين من الأوصاف من خلاله تستطيع أن تصل إلى ماذا؟ إلى الموصوف، وإلا الذات من غير وصف لا طريق إليها. إذن إذا أخذت الذات، طبعا الذات مو لفظ الذات، الذات الخارجية، إذا أخذت الذات مع وصف من أوصافها، مو اللفظية، وصف ماذا؟ من أوصافها الخارجية، لأن الاتصاف خارجي، هذا بحسب الإصطلاح يسمى اسم أيضا، ولكن من الواضح بأن هذا الاسم ليس لفظيا وإنما هو ماذا؟ خارجي عيني في الواقع الخارجي، وهذا إطلاق آخر، يطلق الاسم ويراد به ماذا؟ الاسم العيني، الاسم الخارجي. إذا تبين أن الاسم يطلق باستعمالين، بإطلاقين، اسم لفظي واسم خارجي، عند ذلك الاسم الخارجي يكون محكيا بالاسم اللفظي، يعني أنت بلفظ عالم تحكي ماذا؟ تحكي ذاتا لها هذا الوصف بالحمل الشائع، يعني أيضا تحكي العالم، ولكن العالم ماذا؟ العالم الخارجي. إذن هذا الاسم يكون، أي الاسم اللفظي يكون اسما لماذا؟ ها؟ لاسم خارجي، فهو اسم ال ها؟ اسم. أسأل هنا أنا كافي، باعتبار أنه بعض أهل المعرفة يقولون لا، ثلاث مراتب هنا، اسم اسم الاسم، بعضهم يقول لا ذني أربعة ذني مو ثلاثة، اسم اسم الاسم الاسم ذني. أسأل هاي المراتب ليش تتعدد؟ لا تصورون أنها مثلا لعب بالألفاظ، لا، إشارة إلى مراتب الوجود، ولكنه يبين عليه إن شاء الله إذا وفقنا أن نكون بخدمة الإخوة في العرفان النظري هذني كاملا، الاصطلاحات أيضا تتضح جيد جدا. خب الآن السؤال المطروح هنا التفت لي جيدا، وهو من أهم الأسئلة، بس هاي مقدمة كانت، طبعا لقاء لسائل أن يسأل، أنا فقط أشير إلى المصدر وإلا مقوقة أقال كل المطالب. المصادر عندما نرجع إلى الروايات، الروايات نجد بأنه هم تستعمل الاسم بمعنى الاسم اللفظي، وهم تستعمله بمعنى الاسم ماذا؟ العيني. أما الاسم اللفظي، الرواية عن هشام أنه سأل أبا عبد الله عن أسماء الله واشتقاقها، قال الله مما هو مشتق، فقال يا هشام الله مشتق من أله، وأله يقتضي مألوها. ومن الواضح أن السؤال عن ماذا؟ عن هذا الله الذي هو اسم ماذا؟ فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول ما هو، ما هذا؟ يقول مشتق، من الاشتقاق، وصف ماذا؟ وصف الألفاظ، وصف الحروف. قال والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا. لماذا؟ لأن المعبود هو مو اللفظ، وإنما المعبود ماذا؟ هو الخارج. طبعا مراد من المعنى هنا مو المفهوم، خلي ذهنك يمه، لا يروح ذهنك، هذا ما نقرأ منطق، لنقرأ كلمات الإمام الصادق. المنطق عندما يقول معنى مراد شنو؟ مراد مفهوم في قبال اللفظ. أما هنا عندما يقول معناه سيتضح مراد ماذا؟ الوجود الخارجي. التفت جيدا. قال فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين. فلو كان المراد من المعنى يعني الذهن أيضا فقد لم يعبد شيئا، يعني يكون داخل في القسم الأول، مع أن الإمام يقول أشرك، يعني ماذا؟ يعني عبد الخارج وشيئا آخر. أما ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. ومن الواضح أن المراد من المعنى بعد هنا شنو؟ الوجود الخارجي. أفهمت يا هشام؟ قال قلت زدني. خب إذا كان إنسان متعارف ترك الإمام وخرج، ولكنه ماذا؟ قال زدني. ولو كان جالسا ماتينا وسبعين مرة يقول زدني، الإمام ماذا؟ كان يزيد. ولكن خب كل بحسب أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، مرتين قال زدني واكتفى وخرج من الإمام، الإمام سكت. قال قلت زدني. قال لله 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها، ولكن الله، التفت، ولكن الله، الله أيضا اسم معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره. وهذه الجملة الأخيرة بعد تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الاسم اللفظي أو إلى الاسم الخارجي. يقول الله معنى، وبينا المراد من المعنى شنو؟ مو المفهوم وإنما الوجود الخارجي، يدل عليه بهذه الأسماء. فهذه الأسماء اللفظية هي ماذا؟ هي حاكية عن الله. وعندما نأتي إلى الله ذات، لا، الله أيضا هو ماذا؟ اسم من الأسماء، ولكن اسم جامع لكل الأسماء. يا هشام الخبز اسم المأكول. يضرب الإمام سلام الله مجموعة من الأمثلة، ثم يقول له سلام الله عليه وكأنه يخاطبني ويخاطبك: أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا؟ أريد تهضم المطلب، مو تحفظ، تستطيع أن تدافع عنا وتناضل به أعداءنا المتخذين مع الله عز وجل غيره؟ قلت نعم. فقال نفعك الله وثبتك يا هشام. قال فوالله ما قهرني أحد في التوحيد. طبيعي، تلميذ الإمام الصادق إذا يقهر واقعا ليس تلميذا للإمام الصادق سلام الله عليه. خب هذه رواية في الكافي الجزء الأول صفحة 114 أصول الكافي. الرواية الثانية هي أوضح من الرواية الأولى. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، خلق اسما، التفت جيدا، خلق اسما. فقد تقول سيدنا خلق اسما، قد يكون خلق اسما ماذا؟ لفظيا. لا، ملتفت في الرواية بالحروف غير متصوت، هذا ليس حرف وليس صوت، وباللفظ غير منطق، ليس من عالم الألفاظ وإنما من عالم ماذا؟ عالم آخر. وبالشخص غير مجسد، أصلا مو مادي، ليس له تجسد. وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار. لذا نحن قلنا مرارا والآن نقول أن الصادر الأول أدلة العقلية والنقلية تقول مح له حد أو ليس له حد، ليس له حد، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، لا حد له، محجوب عنه حس كل متوهم. أساسا لا مجال للحس والوهم والعقل إلى ذلك، لأنه مرتبط بعالم ما فوق عالم العقل الإنساني. مستتر، مستتر، ولكنه غير مستور. مو أنه مستتر بحاجب، أنا لا أستطيع، ضعف القابل مو الفاعل. مستتر هو، ولكن استتاره ما هو منشأه؟ ضعف وجوده وشدة وجوده، غير مستور هو. فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر، إلى أن الرواية تقول: فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. وبالأسماء التي ظهرت ما هي؟ ما هي الأسماء؟ يقول: التي في الظاهر هو الله. إذن الله الذات له اسم من الأسماء، اسم من الأسماء، ولكنه حرف صوت حد؟ أبدا أبدا. فالظاهر الله، هذا الاسم الأول، تبارك، هاي فارز تصحح العبارة، تبارك، هاي اثنين، أو وتبارك وتعالى، لأن العبارة تبارك وتعالى هذا يشير إلى ماذا؟ أنه اسم واحد. لا لا، تبارك تعالى أو وتبارك وتعالى، حتى يصيرا ماذا؟ يصيرا ثلاثة. ثم هسه وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك اثنا عشر ركن، ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها. إذن عندما نقول خلق لها ثلاثين اسم، لا يروح ذهنك إلى ماذا؟ ها لفظ إلى ماذا؟ خارجي. فعلا منسوبا إليها، فهو الرحمن الرحيم، ثم يعدد الإمام سلام الله عليه إلى أن يبلغ مثلا كذا حتى تتم 360 اسما، فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة. ثم قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الجزء الأول صفحة 112. هنا نكتة عند المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الرواية. محقق الداماد عدف التعليق مهمة على أصول الكافي، الإخوة اللي أصحاب هذه الأعمال يقتنون هذا الكتاب، تعليقة على أصول الكافي، عند تعليقة مهمة المحقق الداماد على روايات أصول الكافي، وهي تعليقات قيمة جدا. عند تعليق على هذه الرواية بعد أن يشرحها يقول ومن الغرائب، فلعله تعبير مني، ومن الصدف، عبر ما تشاء، أن قوله رفيع الدرجات ذو العرش حسبناها بحسب الحروف الأبجدية أيضا تبين 360، كما تقول الرواية هنا له 360 اسما. رفيع الدرجات أيضا بحسب الحروف الأبجدية أيضا إيش قد العدد؟ 360. بس شنو هالمصادفة بين عدد الأسماء 360 في هالرواية؟ طبعا هو يجعلها شاهد صدق ماذا؟ هذه الرواية. بعد لا ينظر إلى أن الرواية ضعيفة السند لو ماذا؟ لو صحيحة السند. يقول لأنه عندنا شاهد صدق من الآية المباركة. على أي الأحوال مباني كل واحد له مبناه الخاص. لا يقول قائل والله لم يثبت عندنا في علم الأصول هذا المعنى، بل لم يثبت في علم الأصول، أما علم أصول المحقق الداماد ثبت عنده، عند قواعده يمشي عليها، صحيحة أو باطلة أيضا كل بحسبه. يعني ما تستطيع أنت، بحمد الله تعالى ماكو واحد من عندنا هو الصراط المستقيم حتى يقول أنا ميزان الحق، أنا ميزان الأعمال، انسبوا إليه ما أقوله حق. وإن كان مع الأسف البعض من عندنا واصل إلى هالمرحلة يدعي أساسا ما حققناه هو الصحيح، بلي ولا بد كل شيء أم يقاس إلينا، حق أهام مو حق أهام، مو هالشكل مولانا. أنت إنسان تصيب وتخطئ وتقبل ولا آخره إلى آخره علينا. إذن على هذا الأساس الروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. السؤال المطروح هنا، طبعا روايات كثيرة الآن ما أريد أخذ وقت الإخوة، وإلا في الأدعية في ليلة 27 رجب الإخوة لابد قرأوا هذا الدعاء، فنسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته. ها بعد ممكن أن يكون لفظا بعد، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هذا الأخ اللي كان يقول سيدنا شوية هاي الأبحاث العرفانية من الأدعية طلعنا استشافة حتى لدعوة مؤمن حتى أشرنا إلى هاي الأدعية، وروايات كثيرة أدعية كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة القيم. على إلى السؤال المطروح، طبعا هواي أسئلة احنا اليوم بعد ظاهرا ما راح نقرأ، فقط خلي أكمل لعله أقدر شو أزيد أدنوقت خبز. هنا عندنا عدة أسئلة. السؤال الأول هو أنه نحن عندما نقول أن الأسماء لها آثار، ما معنى أن الاسم له أثر؟ أي اسم هذا الذي له أثر؟ الاسم اللفظي أو الاسم الخارجي؟ أي منهما؟ المتعارف في الذهن أنه عندما يسمعون من يدعو الله 100 مرة كذا وكذا يتصور أنه شنو؟ ها؟ ها؟ يتصور أنه بمجرد يأخذ السبحة ويقول 100 مرة مثلا يا محي يا محي يا محي يتحقق أثر ماذا؟ أثر اللحن. الأثر قد يتحقق ولكن هذا مو أثر هذا اللفظ، هذا أثر الدعاء اللي اللهم ماذا يستجيب الدعاء، هذا ما بمحظوظ ما اطلبنا. لا، البحث مو في هالنقطة، أن الإنسان يدعو بدعاء والله يستجيب ماذا؟ الدعاء. لا لا مو هذا. البحث أنه اللهم إني أسألك بالاسم الذي إذا وضعته فعل كذا وفعل كذا، إن فتق كذا البحار صارت كذا، السماوات صارت كذا، الأراضون صارت كذا، الملائكة صارت كذا. هذا يا اسم الذي إذا وضعته، هذا الاسم اللفظي دون الاسم الخارجي، هذا يا اسم. لا أتصور أن أحدا يستطيع أن يقول بعد أن قبل نظام العلية والمعلولية في عالم الإمكان، مرة ينكر ذاك النظام ما عدنا حديث وياه، ومرة ماذا يقبل أن النظام الخارجي نظام ماذا؟ نظام العلية والمعلولية. خب إذا كان نظام العلية والمعلولية الوجود اللفظي يمكن أن يكون علة لوجود خارجي؟ ها؟ الوجود الذهني يمكن أن يكون علة لوجود خارجي؟ يمكن أن يكون الأضعف علة للأقوى؟ ممكن هذا؟ إذن التأثير بعد مو ماذا؟ ها؟ مو للأسماء اللفظية، وإنما التأثير ماذا؟ للأسماء العينية. إذن عندما أنت تسأل بالإسم، ما معنى تسأل بالإسم؟ يعني تسأل الله أن يفعل لك فعلا، ولكن ذلك الفعل من خلال هذا الاسم يظهر، مو من خلال هذا الاسم، لأن الفاعل لكل الأفعال هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما عندك مريض شو تقول له؟ تقول له إلهي افعل لي فعلا. خب يفعل لك فعلا من أي مجرى، من أي صراط، من أي سبيل، من أي طريق يفعل لك فعلا؟ عندك شن طريق؟ الله إذا أراد أن يفعل لك فعلا من مجرى المميت، خوش يزوي هذا؟ خوي مويت هذا بعد، ما يطيب هذا. إذا أنت عندما تدعو الله على مريض لشفائه لابد شو تقول له؟ ها؟ ما تقول له يا مميت يا مميت يا منتقم يا منتقم، تقول له شنو؟ يا شافي يا شافي. ها؟ تقول له يا شافي يا شافي. إذا عندك عدو تريد مثلا يفعل الله به ما يفعل ينتقم منه، شنو تدعو عليه؟ تقول له يا رحيم يا رؤوف، هالشكل تقول له؟ ها؟ شو تقول له؟ تقول له يا منتقم يا جبار يا مذل يا إلى آخر. هذني لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في الجميع، الله خالق كل شيء مما لا ريب فيه، ولكنه هذا الخالق والفاعل لكل شيء بأي لون وبأي لباس ومن أي مجرى وسبيل يظهر لك. هنا أنت بعد من خلال الأسماء. لذا واحدة من آداب المعرفة أو الآداب العمل العرفاني أن الإنسان إذا كان في غفلة أو كان في نعاس أو كذا ينبغي أن لا يدعو الله، لأنه قد يدعوه باسم غافل عن معناه فيترتب الأثر وهو غافل. يدعوه يا منتقم يا منتقم، هذا المنتقم يؤثر أثره وهو لا يلتفت، غافل ما ملتفت إلى هذه القضية. فلهذا ذيك القضية المعروفة الإمام الصادق، ذاك الشخص الوشى على الإمام الصادق عند أبي جعفر المنصور، ها تذكرون قضية أن الإمام الصادق دخل قال لك أما تستحي، قال أبو جعفر المنصور قال الإمام أما تستحي من شيبتك تجمع السلاح والمال وإلى غير ذلك؟ قال ما فعلت ذلك. قال الآن أجمع بينك وبين الذي وشى عليه. اللي قال جابه. قال أفعل؟ قال نعم والله بالله تالله رحيم غفور كذا، بدأ يقسم. الإمام الصادق قال له لا تقسم هكذا. طلب من المنصور أنه هو يعلمه كيف يقسم، فقال أقول بالله المنتقم الجبار الكذا الكذا الكذا أنه فعل كذا. يقول فما أتمها إلا قر ميتا. لماذا؟ لأن الله عندما ثم سأله المنصور، سأله قال لماذا يا ابن رسول الله؟ هو هل قد أقسم؟ الله ما فعل له شيء، ولكن من هذا قال هالكلمتين الله أقضى عليه؟ قال لأن الله إذا وجد أن العبد يقسم عليه بالرحمة يخجل من يستحي أن يبر قسمه، لأنه ده يقسم عليه بالرحمة، فالله يظهر بالرحمة ماذا يقضي عليه أو لا يقضي عليه؟ هو لا يقضي عليه فيستحي من، أما أنا ماذا فعل؟ قلت له اقسم بأسماء الجلال لا بأسماء الجمال. على أي الأحوال، إذن هذه فالسؤال وجوابه اتضح لكم، وهو أنه التأثير لأي شيء للأسماء الخارجية. نعم، مو أن الأسماء اللفظية لا قيمة لها، لا، لها قيمة، ولكنه مو باعتبار أن لها الأثر، باعتبار أنه ماذا؟ تدعو الله أن يظهر لك من خلال هذا الاسم، لكن مرتبط بعالم الدعاء بعد واستجابة الدعاء، لا بعالم ماذا؟ تأثير الأسماء الإلهية. واضح هذا المعنى؟ خب هذا السؤال. السؤال الثاني وهو أنه في الواقع الخارجي يعني في عالم الإمكان، نحن يوجد عندنا من هو متحقق بهذه الأسماء أو لا يوجد عندنا؟ ما معنى متحقق بهذه الأسماء؟ يعني يصدر منه ما يصدر من ذلك الاسم الإلهي الخارجي. الله من خلال اسمه المحيي، الاسم الخارجي، ماذا يظهر منه؟ الإحياء. فهل يوجد عندنا موجود إمكاني أيضا وصل إلى مقام صار مظهرا للمحيي أو لم يوجد عندنا؟ هذه المسألة مهمة. عند ذلك إذا اتضحت لك هذه المسألة تتضح لك كثير من القواعد الكلامية لفهم معارف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. صريح القرآن الكريم هذا المعنى موجود، الله يتوفى الأنفس، قل يتوفاكم ملك الموت. ملك الموت، لا تقول لي الله ملك الموت يدعو اللهم ماذا يتوفى، لا لا لا، ملك الموت يتوفى. وهل يوجد تنافي؟ لا لا يوجد تنافي، لأنه من أسمائه المميت، وهذا الاسم المبارك له ما هو؟ له مظهر متحقق في عالم الإمكان، هو ملك اسمه ماذا؟ ملك الموت. لذا نحن في أبحاثنا التفسيرية في ذيل هذه الآية المباركة من سورة البقرة بالنسبة إلى إبراهيم، رب أرني كيف تحيي الموتى، قلنا بأن إبراهيم ما طلب من الله أن يريه قدرته بأنه قادر على إحياء الموتى أو ليس بقادر. نبي من أنبياء أولي العزم ولا يعلم بعد أن الله قادر على إحياء الموتى أو ليس بقادر، ثم ما طلب منه وقال له رب أرني كيف تحيي الموتى، ما طلب كيفية هذه أمور كيف تحيا، وإنما طلب ماذا؟ كيف تحيي، يعني ماذا تفعل حتى تحيا. مو هذه كيف تحيا، مو السؤال عن القابل، السؤال عن ماذا؟ عن فعل الفاعل. لذا هناك بينا بشكل مفصل، قلنا بأن إبراهيم أراد أن يتعلم كيف يكون محيا، يعني كيف يكون مظهرا لماذا؟ لاسم المحيي. لذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال فخذ أربعة من الطير، أنت بيديك هيش يسوي هيش يسوي، فادعوهن، ها ادعوهن، مو ادعوني أن أرجعها ماذا أحيا، مو دعاء لي، أنت أدعو ماذا تستجيب لدعائك، يعني شو تصير؟ ها يعني تكون مظهرا لإسمي الذي هو اسم ماذا؟ اسم المحيي. ابحثوا في الروايات تجدون مظاهر للأسماء الإلهية. خب أعظم الأسماء الإلهية ما هي؟ ها ذكرنا مرارا أن أعظم الأسماء الإلهية هو اسم ماذا؟ اسم الله. ما معنى أن اسم الله أعظم الأسماء الإلهية؟ يعني أن هذا الاسم لا يختص أثره بأثر معين وبمظهر خاص، كل أثر يمكن أن يظهر ماذا؟ من هذا الاسم. هذا الاسم الأعظم الذي هو الله له مظهر في عالم الإمكان أو ليس له مظهر؟ ها؟ ها؟ هذا الاسم الأعظم له مظهر أو ليس له مظهر؟ هنا عندما ترجع إلى روايات إن اسم الله الأعظم 73 ماذا حرفا أعطى الله لإبراهيم كذا، أعطى الله لموسى كذا، أعطى الله لنوح كذا، أعطى الله أعطى وأعطانا إجابة، ها أعطانا 72 ماذا حرفا، يعني أتم مظهر للاسم الأعظم هو من؟ هو النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام وأئمة أهل البيت. فتشوفوا هذا علم الأسماء. أنت إذا هذا المعنى أتحقق لك بعد، يعني شنو عنده ولاية تكوينية لو ما عنده ولاية تكوينية؟ يا أصلا هذا الحديث بعد واقع يكون فتحديث مبتذل في هذا المجال، مبتذل. أصلا بحث الولاية التكوينية يكون لتلامذة أهل البيت سلام الله عليهم. بعد ذاك الوقت البحث وين يصير؟ البحث يصير أنه هذول وسائط الفيض بين الله وبين خلقه، مو أنه يستطيع أن يحيي أو لا يستطيع أن يحيي، يستطيع أن يميت أو لا، أو يدعو الله أن يميت. هذا أصلا هذا فبحث بعد يكون ماذا؟ بحث في المراتب الدانية لتلامذة الأنبياء ولتلامذة ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأن البحث هو أوسع من ذلك. نعم يحتاج إلى مقام إثبات ونحن معكم، يعني لابد أن نبحث قرآنيا، ولكن لابد أن نؤسس أولا هذا النظام الإمكاني. فإذا تأسس عند ذلك ماذا؟ ننتهي إلى هذه النتيجة. خلي أقرأ السطرين الأخيرات، كان أكو بعض المطالب بعد الوقت انتهى. قال وهو اسم الله، هذا الصراط المستقيم وهو صراط الإنسان المؤدي بسالكه إلى رب محمد صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء وآله، وهو اسم الله الجامع لكل الأسماء الإلهية ومظاهر تلك الأسماء دون سائر السرط. ولو عبر السبل لكان أدق، لأنه الصراط تتعدد، الصراط يتعدد ولا يتعدد؟ لا يتعدد. المهم قال دون السائر الصراط، مو الصراط، دون السائر الصراط المنتهية إلى أرباب الأنواع وأسماء تلك الأرباب. عند ذلك تفهم لماذا هذول يقولون ماذا؟ أسماء، لأنه أنا وأنت نكون اسما خارجيا لأي شيء؟ لرب نوع الذي هو اسم لأي شيء؟ للاسم الإلهي. إذا صارت ثلاثة ما صارت اثنين، ما أدري واضح ولا؟ لأنه التفت العبارة، يقول المنتهية إلى أرباب الأنواع وأسماء هذه الأرباب التي هي من قبيل ماذا؟ كالمنتقم والمذل والجبار والمضل وغيرها. عند ذلك بعد تفهم أنه لو لم يكن الشيطان في نظام عالم الإمكان لكان هذا النظام تاما أو ناقصا. لماذا؟ لأنه واحدا من أسماء الله ما هي؟ ها؟ المضل، يضل المضل. هسه إذا التعبير هم أنا نعبر عنه اسم لعله توصيف أسف القرآن حتى نحفظ توقيفية الأسماء والفقهاء لا يعترضون علينا. إذن واحدة من أسمائه أو واحدة من صفاته ماذا؟ المضل. وكل اسم أو صفة يقتضي ماذا؟ يقتضي مظهرا، يقتضي مظهرا، ومظهر هذا الاسم ماذا؟ هو المضل، هو الشيطان. واضح صار هذا؟ ها؟ عند ذلك تفهم لماذا أن الروايات في الأحاديث القدسية تقول لو لم يذنب الناس لخلق أناسا يذنبون ليغفر لهم. ليش؟ لأن واحدة من أسمائه ماذا؟ الغافر. فإذا لم يكن مذنب هذا الاسم له أثر أو ليس له أثر، يصير معطل في نظام الوجود وممتنع أن يتعطل. فلهذا من يقف على علم الأسماء أساسا وكأنه ينظر إلى عالم الإمكان من فوق. أما من يبحث التوحيد من خلال الكلام أو من خلال الأبحاث الفلسفية ينظر إلى الله من أين؟ من تحت. وهذا هو الفارق، أن الإنسان يصعد على سطح نظام عالم الإمكان فينظر إلى ماذا؟ ها؟ هذا النظام، أو ينظر إليه ماذا؟ من أسفل. والحمد لله رب العالمين.